بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم. قضية التزكية كما ذكرنا هي ركن الإحسان من أركان الدين، دين الإسلام، الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. أصله في ما بين العبد وبين ربه، في أحوال القلب، في مراقبة الله عز وجل والإخلاص له، و حضور القلب بين يديه أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا يقتضي كمال المحبة وكمال الخوف وكمال التوكل وكمال الرجاء وكمال الشكر وكمال الصبر وكمال الشوق. فكل ذلك يحصل، وجميع عبادات القلب على الوجه الأكمل، لأنه كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وهذا يثمر سلوكا حسنا في معاملة القلب. والتزكية كما ذكرنا معنى النماء ومعنى التخلي عن الرذائل، معنى الطهارة. فلا بد فيها من التخلي والتحلي، فهو يتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل. يقول: وقد قرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة من كتابه، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل من الإيمان، فقد عطف عليه من باب عطف الخاص على العام، ليكون هذا الخاص قد ذكر مرتين، مرة في العموم ومرة مستقلة للتأكيد. ومن أهل العلم من يقول: إذا عطف الخاص على العام كان ذلك إخراجا للخاص من العموم، والصحيح أنه إنما ذكر توكيدا، فيحصل التوكيد بذكره مستقلا بعد ذكره عاما. وغير ذلك من الأدلة المستفيضة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أهمية العمل الصالح والسلوك المستقيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان من مراتب الدين، فقال لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل ذلك يدلنا على أهمية صلاح القلب. فليس منهج أهل السنة مسائل نظرية يفكر فيها الإنسان، مش فكر كما يقولون، لأن أمور مجرد أمور نظرية فكرية ليس وراءها إصلاح قلب أو جوارح يقول لا، أو حتى يعتقدها ويكون سلوكه بعيدا عنها. يعني مش مجرد أنه يصدق فقط ويكون التصديق كافيا، بل لابد من عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، بل لابد مع قول القلب الذي هو الاعتقاد من عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، مع نطق اللسان بلا شك. نقول: فليس منهج أهل السنة مسائل نظرية يفكر فيها الإنسان أو حتى يعتقدها ويكون سلوكه بعيدا عنها. وليس منهج أهل السنة أيضا عبادات ظاهرة أو مسائل في الفقه مجردة عن الأخلاق والعمل. إن الأمر، البعض يظن أن صورة العبادة هي المقصودة، صورة العبادة كافية دون حقيقتها، وهذا أمر خطير وقع فيه الكثيرون في العلم وفي العمل وفي الدعوة إلى الله عز وجل. حين يهتم بالصورة والشكل الخارجي للعمل الظاهر مع خلو القلب من العمل الباطن، مع خلو العبادة من الخشوع مثلا في الصلاة، ما خلو الصيام من التقوى، مع خلو الزكاة من طهارة النفس من الشح والبخل، مع خلو الحج من تقوى الله سبحانه وتعالى والتعبد له والانقياد مع المحبة. وذكر الله سبحانه وتعالى في الحج هو مقصود هذه المواقف. فمن يؤدي العبادات مجرد حركات ظاهرة قد ضاع عامة نصيبه من الخير. كذلك في مسائل الفقه في المعاملات، ليست مجرد مسائل مجردة عن الأخلاق والأحوال القلبية. خير مثال يعني نذكره لذلك كيفية معالجة القرآن أو بيان القرآن لحكم الظهار. قارن بين وبين أي كتاب من كتب فقه المتأخرين التي كتبت في العصور المتوسطة بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، كأنها أصبحت هي كتب المتون، سوف تجد اختلافا كبيرا. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر إلى الجانب العقدي أولا الذي بدأ به في بيان صفات الرب سبحانه وتعالى، وبيان حال هذه المرأة وعبادتها بالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى حين علمت أن زوجها قد حرمت عليه بسبب الظهار وتشتكي إلى الله. الشكوى إلى الله، هذان المعنيان، معنى معرفة أسماء الله وصفاته وشكوى المضطر إلى الله عز وجل، أثر في الصحابة رضي الله عنهم تأثيرا عظيما. فعائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، إن المرأة لتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية البيت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، أو كما قالت رضي الله عنها. وعندما وقف عمر رضي الله عنه ومعه الناس مع هذه المرأة، فقال حتى أطالت القيام وعمر معه سادات الصحابة من أصحابه والتابعين، فحبس الناس على ذلك مدة، فحتى قالوا: يا أمير من حبست الناس من أجل هذه المرأة؟ فقال: أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. انظر إلى الجانب السلوكي الذي أثر في الصحابة رضي الله عنهم، والجانب العقدي، بخلاف ما إذا سمعتنا ونحن نفتي من يظاهر قبل ما نصلح أخلاقه وعقيدته وكذا، عشان نخلص منه نقول له: عليك صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين إذا ما قدرتش، وروح بقى بعد عني خلاص. هذا خلل يقع منا كثيرا تيجي تأثرنا بدراسة الفقه المجردة عن العقيدة والسلوك. لذلك نقول هذا مثال ماذا بعد ذلك. القرآن ذكر أسماء فعل الله عز وجل وشكوى المرأة، وأكد سماع الرب سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، ثم قال معالجة في الجانب الخلقي والسلوكي وبيان بطلان هذا الأمر: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. بعد أن شدد الأمر عليهم فتح لهم باب التوبة. هذا الذي يجب علينا أن نفهمه لمن يحلف بالظهار ويحلف بالطلاق ويحلف بالتحريم قبل أن نفتيه بالكفارة وأنه يعود لامرأته وهي التي يريد أن يفعل، لكن لابد أن نربيه ونهذبه ونصحح لسانه ونصحح مقصده ونعوذه الالتزام في كل يعني أمور الحياة، وأن يتجنب القول الزور ويعلم أن باب التوبة مفتوح وإن الله العفو الغفور. ثم كان بعد ذلك بيان كفارة الظهار، عزل الفقه عن العقيدة والسلوك أدى. هم طبعا الثلاث مسائل دول مشكلين لجوانب الحياة، وهم الثلاث مسائل دول هم مسائل إيه؟ الإسلام والإيمان والإيه؟ والإحسان. الإسلام اللي هو الفقه سواء عبادات أو معاملات، والإيمان هو الإيه؟ العقيدة، والسلوك اللي هو الإيه؟ الإحسان الذي نتكلم به. الفصل ده كان لأجل تسهيل الدراسة، لذلك نقول لا يظن أن هذا مقصود لذاته. الفصل ده فصل بين ثلاث أركان للدين، والحقيقة عند التأمل أن دراسة ذلك من خلال القرآن والسنة أعظم وسيلة لتوصيل المنهج الإسلامي كاملا. طب وأنا بتكلم في العقيدة بس، ما بيقول دراسة ذلك من خلال الكتاب لأنه يشمل كل هذه الجوانب، مع بيان التركيز على يعني إظهار وإبراز كل هذه الجوانب الأساسية، وكذلك على يعني الدراسة من السنة. لذلك نرى أن يعني القيام بتعليم العلم وتعلمه من خلال الكتاب والسنة أعظم وسيلة لتحصيل كل ما يحتاج إليه الإنسان من الوسائل الثلاثة. لذلك نقول أنها ليست مسائل عقدية نظرية فكرية كما يقولون اسمها الفكر، أو ليست مسائل ظاهرة فقط يحسن كيف يضع يديه ولا يفكر أين يكون قلبه، ليس نهمل هذا ولا ذاك، ولكن الذي حصل فيه إهمال هو هذا الجانب السلوكي الخلقي الباطن أكثر من الظاهر. يقول بل منهج أهل السنة، منهج الإسلام الذي يمثله منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف رضوان الله عليهم، يجمع الظاهر والباطن، فإن من أهم صفاته الشمول، وهذا الشمول يشمل حياة الإنسان كلها، حياة الإنسان كلها، عقيدته، عقيدته وعبادته وحال قلبه ومعاملاته للناس. لذلك كانت قضية التزكية عظيمة الأهمية في حياة كل مسلم، فهي تفصيل لمرتبة الإحسان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن مراتب الدين. نقول لذلك كانت قضية التزكية عظيمة الأهمية في حياة كل مسلم، فهي تفصيل لمرتبة الإحسان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن مراتب الدين. والإحسان يتضمن أمرين، الأمر الأول بين العبد وربه عز وجل، قد بيّن الحديث أن هذا هو أصل الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان رأى أن تعبد الله كأنك تراه. هل يعني ذلك أنه في العلاقة بين العبد وبين ربي فقط؟ كما ذكرنا يتفرع عنه ولا بد سلوكا، سلوك حسن بينه وبين الناس، كما أن الإسلام بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأركان الخمسة. هل يعني ذلك أن المعاملات الأخرى ليست من الإسلام بل هي منه بلا شك؟ الأمور الأعمال الظاهرة والطاعات الظاهرة كل ذلك من الإسلام، ولكن كما ذكرنا هذه أركان الإسلام، فكذلك أيضا هذا الحديث في بيان ركن الإحسان، أصل الإحسان، والإحسان إلى الخلق أو في معاملة الناس أو في سلوكه مع الناس مرآة علاقته أو مرآة سلوكه مع ربه عز وجل. الأمر الأول بين العبد وبين ربه، والأمر الثاني بينه وبين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما بيّن أن الإسلام أركان يبنى عليها، فكذلك بيّن أن إخلاص العمل لله ومراقبته سبحانه وتعالى أصل الإحسان الذي يبنى عليه، وهو أصل جميع أعمال القلوب. فالمقصود في أمر الإحسان هو أعمال القلوب كلها، أن تعبد الله كأنك تراه، وكلمة يعبد أصلها عبادة القلب وتألو، كأنه يراه لكمال الحضور، ولذا يستلزم ذلك كمال الخشوع، كمال الحب، كمال الذل، كمال الخوف، كمال الرجاء. يقول فالأمر الأول في الإحسان والتزكية والعلاقة بين العبد وربه، وحال قلبه ووجود العبادات القلبية كحب الله والإخلاص له والخوف منه ورجائه والتوكل عليه وصدق اللجوء إليه وتفويض الأمور إليه والزهد في الدنيا والرغبة فيما عنده والصبر لأمره والصبر على بلائه والصبر عن معاصيه والشكر نعمه والتوبة إليه على الدوام والإنابة والإخبات إليه عز وجل وسائر أعمال القلوب التي مدح الله عز وجل أصحابها بل ما مدح أحدا إلا بتحقيقه لهذه الأعمال. قد سبق أن شرحنا أعمال القلوب في توحيد الألوهية للمزج بين قضية السلوك وقضية الاعتقاد وتأكيد أنهما رغم يعني تقسيم الشرع لهم بهذه الأقسام إلا أنها كلها ممتزجة ببعضها. كتاب الأعمال القلبية كجزء مستقل ينبغي تذكره والاهتمام به دائما، ولا بد كذلك من ترك ما نهى الله عنه من الأعمال الباطنة كالرياء والعجب والغرور والكبر والحقد والحسد والضغينة ونحو ذلك من الأعمال المحرمة التي نهى الله. إن أصل الشرك هو لجوء القلوب إلى غير ربها عز وجل وإرادة الحياة الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إرادة الدنيا دون غيرها محبطة للأعمال، دليل على حصول النفاق والكفر في قلب العبد إذا لم يرد الله والدار الآخرة أصلا. قال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لابد من التخلص من إرادة العلو والتخلص من إرادة الفساد. ومن هنا نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يتضمن أعمال القلوب الواجبة والمستحبة وترك آفاتها المحرمة والمكروهة، ويتضمن كذلك طريق الوصول إلى ذلك من خلال الأعمال الصالحة الظاهرة التي رغبنا الشرع فيها. وهذه الأحوال الباطنة، الأعمال القلبية، العبادات القلبية، كلها لابد أن تحصل من خلال وعاء. هذا الوعاء هو الأعمال الصالحة الظاهرة التي ذكرنا طائفة منها في هذا البحث. قال: ومراتب الإحسان في هذا الدين هي المراتب التي بينها القرآن وبينتها سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الطريق الموصل إلى الله، وليس ثمة طريق غيره لتزكية النفوس وتهذيبها. نأتي إلى المناهج المنحرفة في أمر التزكية. زعموا أنهم يزكون أنفسهم بها وهي لا تحصل تزكية بل تحصل حرافا، وهذا من أخطر المسائل التي وقع فيها افتراق بين فرق الأمة، والمسائل التي فيها يعني فرقان بين أهل السنة وأهل البدعة من أهل الطرق الصوفية المنحرفة وغيرهم فيما يتعلق بقضية التزكية أو الإحسان أو التهذيب. فكل هذه الأبواب لابد أن تكون مستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا من غير ذلك. المناهج المنحرفة في التزكية وفي الإحسان نتناولها مرة قادمة إن شاء الله.